من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما سوى بالمفضل، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على ما شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في غورة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فذكر سبحانه وتعالى بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أو ذكر الإنسان بأن يتفكر في نفسه وفي عاقبة الذين من قبل وكيف يستدل بذلك على إحياء الموتى، ذكر حقائق واضحة. حقيقة الله هو الذي يبدئ الخلق، يعني قبل ما يجي إنسان ما كانش في إنسان. مين اللي بدأ الإنسان وخلق الإنسان؟ الله. الله يبدئ الخلق ثم يعيده، والخلق يتكاثر ويتناسل، فيعيد الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مرة وبقى مرة، ثم يميت الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، ثم يبعث الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان. المقدمة الأولى بتدل على النهاية البسيطة، يعني هم مكذبين بالبعث، هم مش مؤمنين بالبعث، هم شايفين ان قضية البعث دي قضية صعبة مستحيلة. ازاي يعني يبقى في بعث واخرة وعذاب وحساب، وازاي الناس كلها تبعث مرة اخرى؟ فربنا سبحانه وتعالى قال لهم فكروا، وبعد كده قال لهم حقيقة بتدل على سهولة الايمان. ايه الحقيقة اللي بتدل على سهولة الايمان؟ ان الله هو الذي بدأ الخلق، والله هو الذي يعيد الخلق، فلما التكذيب بالبعث؟ قال: هو قادر على بدء الخلق، فهو قادر على إعادته ثم إليه ترجعون، يعني يوم القيامة. فيجازي كل عام، فيجازي كل عامل بعمله. قال: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمين، يعني إبليس، يعني أبلس يعني يأس. يبلس المجرمون يعني ييأس أهل الإجرام. وسمى هنا المكذبين مجرمين، عارفين يقولك ده مجرم، تعالى يا مجرم، إيه الإجرام اللي هو عمله؟ إنه كذب بآيات الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: ييأس المجرمون. وقال مجاهد: يفتضح المجرمون. وفي رواية: يكتئب المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. هنا يا جماعة الشفيع، احنا من قضية الشفاعة من القضايا المعظمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، من القضايا الرئيسية اللي محتاجة دراسة وافية يعني مستفيضة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ان يقول لك شفعاء، شفيع، من ذا الذي يشفع عنده؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى. ان ايه موضوع الشفاعة؟ ان واحد يشفع لواحد، الانسان فلان بيشفع لفلان لانه يحتاج اليه. فالشفيع هو اللي بيشفع مع في طلب معين عند احدهم لينال درجة معينة. طيب اللي بيشفع عنده ده هو بيقبل الشفاعة ولا ما يقبلهاش؟ يقول لك يقبل عن احتياج ايضا في البشر. المشفع الذي يشفع عنده، هذا الذي يشفع عنده يقبل الشفاعة لانه يحتاج الى هذا الشفيع، يعني الناس محتاجة لبعض. فلما يكون مثلا هو منصب فهو يقول لك فلان وفلان وفلان انا محتاجهم، فهم لما يجوا لي بطلبات انا ايه اقبل شفاعتهم، عشان هم بعد كده انا ايه هيردوها لي في موقف اخر. عشان فلا تكون شفاعة البشر عند البشر الا عن احتياج للاطراف، ولما هو بيشفع الشفاعة دي بتفيد المشروع فيه، تمام كده؟ بتفيده. أحيانا بيكون هذا الذي يشفع عنده غير راضي، هو مش راضي بس هو مضطر، يقول لك ما ينفعش فلان ما ما ما ما نكسر كلامه، ما ينفعش فلان نصغره. ليه؟ لأن أنا وجودي وملكي وسلطاني مرتبط بقدرة فلان أو مرتبط بوجود فلان. لكن الشفاعة عند الله مختلفة تماما، إن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، هو الذي خلق البشر. الشفاعة عند الله هنا كدارة خاصة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرم ناس معينة أو مخلوقات معينة بشفاعة معينة في مواقف محددة لأناس محددة، بيبقى الهدف منها إيه؟ الهدف منها بيان كرامة هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى، بس كده أو بس كده. فربنا سبحانه وتعالى يشفع من شاء في من يشاء بالقدر الذي يشاء على الوجه الذي يشاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا، يبقى مش أي حد يشفع، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يبقى مش أي حد يشفع فيه. إنما أصلا بيسأل بيقول له عملت إيه لعمك أبو طالب وهو حماك في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول هو في ضحضاح من النار ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. قال لهم أنا ما قدرت تشفع في أكثر من كده، إن هو إيه؟ إن هو يبقى في النار أيضا، هو في النار لكنه يرتفع من درجة من قاع جهنم إلى أن يكون في ضحضاح من النار، يعني في منطقة سطحية مناطق النار، منطقة مخففة مناطق النار، بين أخمص قدميه جملة يغلي منها دماغه. قال لهم دي درجة مخففة شوية من النار، لكني لم أستطع أن أشفع في أكثر من ذلك، استأذنت ربي في أن أشفع في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في لما خير النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين أيضا، لما قال سواء عليك استغفرته أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، تستغفر لهم 70 مرة. فقال له استغفرت ما استغفرت، ساعات استغفر 70 مرة لأن إيه؟ لن يغفر الله له. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنه لو زدت على 70 غفر الله له لاستغفرت أكثر من ذلك، لكن هو لم يأذن لي في ذلك. فهو يشفع من شاء في من يشاء بالقدر الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، في شفاعة في الآخرة وفي شفاعة دي الشفاعة العظمى اللي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الخلق. قال تعالى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، يعني هؤلاء الشركاء كانوا يدعونهم من دون الله وكانوا يقولون أن الأصنام لا تنفع ولا تضر وأنها ليست آلهة، كان بعضهم يقول ذلك، لكنها تقرب من الله سبحانه وتعالى أو تشفع لنا عند الله. فربنا قال لهم ايه؟ قال لهم الاصنام دي ما لهاش اي لازمه، ولا بتقلق ولا بتنفع، ولا القبور اللي انتم بتزوروها دي بتقلق ولا هتنفع، ولا الكلام ده له علاقه خالص بالعبوديه. قال ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا من شركائهم كافرين. قال اي ما شفع فيهم الالهه التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، بل كفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليه. قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يبقى ربنا يا جماعة ذكر بعد ما ذكر دليلين على الدار الآخرة اللي هو سيروا في الأرض فانظروا أو لما تفكروا في أنفسهم، ربنا سبحانه وتعالى ذكر حقيقتين واضحتين مقدمتين هاتين المقدمتين ايه؟ هاتان المقدمتان دليل على ان يستدل بها الانسان على ان الخلق سيعاد مرة اخرى. ايه هو؟ ان الله بدأ الخلق ويعيد الخلق، فبالتالي بقى سهل جدا هو ايه؟ يبقى في بعث. وبعد كده قال ايه؟ يوم القيامة هتفاجئه باليأس، عارف، يقول له، يقول له افرض ثلاثة غلط، قال له افرض ثلاثة صح. قال له افرض انت ان طلع فوجئت ان انت يوم القيامة طلع ما فيش جنة ونار، قال له افرض فوجئت انت ان يوم القيامة طلع في جنة ونار. قال ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبقى اول مشهد، مشهد الايه؟ اليأس، انه فجأة ايه ده يا جماعة، ما فيش حد هيشفع، ان الصلب ده انا كنت بعبده عشان يقربوا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، يأس، ما فيش اي حاجة، ما بينفعش خالص. وبعد كده قال ايه؟ قال وما تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فجأة فوجئ ان يوم القيامة اللي يحصل فرقان، هيتفرقوا على ايه؟ قالوا زمالك هتفرقوا على مصريين وسوريين، هتفرقوا على اغنياء وفقراء، هتفرقوا على كبار وصغار، هتفرقوا على علماء وجهلة، هتفرقوا على خريجين مدرسة كذا دول أزهر أو دول تعليم عالي، هتفرقوا على إيه؟ قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، هيحصل تفرق، هتفرقوا على طائفتين. قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ده أول قسم، فهم في روضة يحبرون. هل أول قسم من التفرق قسم إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات. والقسم الثاني وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يبقى هم إيه؟ فريق إيه؟ فريق آمنوا وعملوا الصالحات، وفريق إيه؟ كفروا وكذبوا بالآيات. قال وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب المحضرون. يبقى تفرقوا على العمل وتفرقوا في الناتج. اللي تفرقوا اللي أعمالهم آمنوا وعملوا الصالحات هيبقوا في روضة يحبرون، واللي الفريق الثاني أعمالهم كانوا كفروا وكذبوا بآياتنا، خد بالك وما ذكرش مفردات الكفر ولا مفردات تكذيب بالآخرة والتكذيب بالآيات، إنما ذكر إيه؟ ذكر إنهم ما آمنوش وعملوا الصالحات. عارف اللي هو بيقول لك ايه؟ هي معنى واحد، يا تؤمن يا تكفر. يعني انت موقفك ايه من الايات؟ موقفك ايه من الوحي؟ امنت بيه ولا كفرت بيه؟ هو هو، ما ذكرش بقى هم عملوا ايه، اللي عملوا كتير، بس هو مش المهم هو عمل ايه، المهم هو ما امنش بالوحي، هو كذب بالوحي، هو كفر بالوحي. قال وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. قال قتالة هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعد هذا. يعني قال له ده أخي تفرق هيحصل. إيه يا أخي تفرق؟ كان خلاص إحنا وصلنا للمستقر، دي حسنت مستقرا ومقاما، ودي ساءت مستقرا ومقاما، ده خلاص احنا وصلنا لايه؟ لمفترق طرق، اصبح الان المصير مختلف. احنا كنا واحنا في الدنيا الحياة كلها ايه؟ بتجمعنا، فكان اللي بيختار اختيار، لكن احنا ما زال هناك ارض تجمعنا، لكن تفرقوا في الدنيا على اعمالهم، وتفرقوا في الدنيا في اختياراتهم وارادتهم، لكن في الاخر خلاص ايه؟ في حاجة بتجمعهم في الدنيا، في الاخرة ما عادش في ايه؟ مش حاجة تجمعهم، ما فيش حاجة تجمعهم. قال هذا آخر تفرق. قال هي الفرقة التي الاجتماع بعدها إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل سافلين، ذاك آخر العهد بينهم. قال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. عارفين الروضة؟ جنة، مكان في الجنة. يحبرون يعني ينعمون، يزينون. عرف قال لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. حبرته يعني إيه؟ يعني لزينت صوتي لأني أعلم أنك تستمع يا رسول الله للقرآن. يعني انا عارف انك انت بتسمعني لان كنت ايه رتبت لتكتيل احسن من كده. ليه؟ زينته حتى اذا سمعته تعلم ان تشعر بمعانيه وخشوعه اكثر. يزينه الحبره الثياب المزينه، يقول لك الثياب الجميله اسمها الحبره. فهنا يقول له ربنا قال في روضة يحبرون، يعني ايه؟ ينعمون يزينون. في كوافيرات في الجنة كل انواع التزين، انا يزين بالثياب ويزين بالبشرة الجميلة ويزين بالطعام ويزين بالشراب ويزين، هيزين بكل انواع النعيم. والاساور تحلمنا فيها اساور. قال واما الذين كفروا كذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون. قال له انت مكذب بالاخره مش مكذب بالاخره، انت هتتفاجئ ان في اخره وتتفاجئ ان انت موجود في وسط العذاب محضر. يعني جايبينك جايبينك انت مش هتعرف فين. يعني مفيش في الاخره يقول لك ايه بص انا ايه انا عرفت اشوف لي كده مكان محدش جابني فيه. مفيش حد هيعرف يفر يوم القيامة، مفيش واحد هيتنسى، مفيش حد هينجيك، مفيش صحبة تعرف تفر معاها، مفيش مكان على وجه الأرض ولا في السماء مش مرقوم، مفيش واحد هيتنسى نفسه تيجي مع جسده، مفيش. كل واحد معروف عاش امتى ومات امتى وروحه فين وجسده فين ومكانه فين. مفيش في الدنيا ممكن واحد ايه يكون عليه حكم ويعمل ايه ويهرب ويغير اسمه ويقعد مع فلان وعلان عنده 50 يروح يسافر بلد تاني. كتير يقول لك ايه اصل ده كان في بلدهم محكوم عليه فايه وتسمع في قصص التاريخ كتير فلان سافر من بلد لبلد وغير اسمه وغير شكله وتخفى وفلان كان ملك وبقى عاش مش عارف ايه وفلان ده كان في بلدهم كان عبد وبعد كده لما راح البلد تانية بقى ملك ودول اسمها دولة ايه. قصص في حياة الدنيا لكن في الاخرة مفيش. الملائكة يوم القيامة كل انسان هيفاجأ فجأة بصحيفة وبسجل وبتاريخ وبصور، يفاجأ ان حياته مصورة كل صغير وكبير مصطفر، يفاجأ ان كل حاجة مكتوبة ومسجلة. قال الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هيبقى الناتج النهائي بعد هذا ان احنا نسبح. هيبقى الناتج النهائي بعد ما عرفنا ان في اخر وان عرفنا قدرة الله سبحانه وتعالى على البدء والإعادة وعرفنا قدرة الله سبحانه وتعالى على الإماتة والإحياء وعرفنا قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق والإيجاد ثم الموعد والحساب، هيبقى الناتج النهائي البسيط خالص هو ايه؟ قولوا سبحان الله. سبحان الله سبحانه وتعالى القدير، ان احنا ننزه الله سبحانه وتعالى في كل وقت، ان احنا ننشغل بتنزيه ربنا عن ان هو يكون صنم، ان احنا ننشغل بتنزيه ربنا سبحانه وتعالى على ان هو يعبد هذه العبادات السمجة التي لا روح فيها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قال ابن كثير هذا تسبيح منه تعالى، هذا تسبيح منه تعالى نفسه مقدسة وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه. اللي هي إيه؟ حين تمسون وحين تصبحون. طب من مساء والصباح؟ كالعادة الله يلفت نظر الإنسان إلا أنه يعرف كيف يخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بعد موته. النور والظلمات، المساء والصباح، ربنا يخلق الصباح والمساء ويخلق المساء من الصباح. وبعد كده يجي واحد يقول لك ايه، هو ولا اتخلق تاني ازاي؟ يعني هو اللي خلق ايه؟ اللي خلى النور يتطفل وقت ما انت وقت محدد انت دخلت المسجد والنور مفيش نور، الدنيا ظلمه، قعدت جلسه الضحى طلعت الدنيا منوره، هو مين اللي ولع النور ده؟ وده مستمر يوميا حين المساء وحين الصباح. ما هذه القدره؟ قدره على تغيير الحياه، شكل الدنيا مختلف تماما بالنهار عن الليل، الحياة مختلفة تماما، طبيعة المخلوقات مختلفة تماما عن النهار. قال سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يقول هذه مواقيت الصلاة، إن النساء والصباح الفجر والمغرب، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا للعشاء وحين تظهرون الظهيرة. قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قال فله الحمد، أي هو المحمود سبحانه وتعالى على ما خلق في السماوات والأرض. يبقى بدل ما الإنسان ينشغل بالتكذيب ينبغي أن ينشغل بالتسبيح، وبدل ما الإنسان ينشغل بالثناء على نفسه ينبغي أن ينشغل بالثناء على الله سبحانه وتعالى. وقال وعشيا وحين تظهرون، العشاء وشدة الظلام والإظهار وقوة الضياء، سبحان خالق هذا وهذا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. قال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والضحى والليل إذا سجى. والآيات في هذا كثيرة. وقد قال الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يعني نوع الصلاة في هذا الحديث اللي أورده ابن كثير ذكر الإمام أحمد في مسنده، إن هو ربنا مدح سيدنا إبراهيم الذي وفى، قال فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. يعني في واحد أعطى شوية في الدين وبعدين إيه أكدى، أكدى يعني إيه؟ يعني أول ما لقى عقبة أم ساب الدين وماشي، أعطى قليلا وأكدى يعني لما لقى قدية، يعني لما لقى حدا عظيم يعترض طريقه في طريق الدعوة أو طريق إقامة الدين عمل إيه؟ لف وشه ومشي. فربنا بيقول إن النموذج ده نموذج اللي عبد ربنا شوية لحد ما لقى عقبة ساب الطريق، ليس هذا النموذج، هذا ليس النموذج محمود عند الله. أرأيت الذي تولى يعني إيه ساب الدين ومشي، وأعطى قليلا يعني اشتغل شوية دينه وبعد كده إيه أكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، هو كان عنده علم الغيب وشايف إن ده إن هو ده العقوبة، إن هو لما منع أو عوقب أو لما وضع أمامه عقبة في طريق الدين كان فاهم إن ده الصح، عنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ، ولا هو ما شافش واحد كمل الدين للآخر. طب مين بقى اللي كمل الدين للآخر؟ قال وإبراهيم الذي وفى، سيدنا إبراهيم أوفى ما عهد الله عليه، يعني استكمل الطريق. قال وإبراهيم الذي وفى، فهنا الإمام أحمد بيذكر إيه؟ بيذكر معنى الوفاء أو معنى توفية العهد، إن واحد أكمل مهمته على أكمل وجه إبراهيم عليه السلام. فبيقول بقى إيه الحاجة اللي سيدنا إبراهيم بها أكمل عبوديته لله سبحانه وتعالى؟ إن هو كان بيسبح بالنهار وبالليل، في اللي هي عارفين أذكار الصباح اللي بتتقال بعد الفجر، وأذكار المساء اللي بتتقال بعد العصر، اللي في ورقة الأذكار كده يقول لك دي ورقة الإيه؟ ورقة أذكار الصباح والمساء، وموجودة في التطبيقات، وموجودة في حسن المسلم، كتيب حسن المسلم، موجودة في أدعية الصباح والمساء، اللي هي إيه؟ أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعد الفجر وبعد العصر. اسمها اذكار الصباح، يعني بعد الفجر، واذكار المساء اللي هي بعد الايه، بعد وقت الشروق وقت الغروب. فبيقول ان هذا من العبوديات العظيمه التي بها يستكمل الانسان مهمته في طاعه الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون هنا حمل التسبيح والحمد على الذكر. في معنى تاني ان التسبيح هنا معناه الصلاه. قال ألا أخبركم بما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى، أنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تصبحون. هنا التسبيح عبادة الملائكة، قالوا تجعل فيها ما يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالتسبيح عبادة عظيمة معلومة لدى، قال الله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى هذه عبادة عظيمة من العبادات التي بعث بها آدم. سيدنا آدم أمر بالتسبيح وأمر بالحمد، أول ما أمر آدم عليه السلام بالحمد. من أول لما سيدنا آدم عطس فعلمه الله سبحانه وتعالى أن يقول الحمد لله، فكان دي سنة إيه اللي ينبع بذلك إنسان لما يعطس يقول إيه، يقول الحمد لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات، أي الله سبحانه وتعالى محمود في السماوات، يعني الملائكة تثني على الله سبحانه وتعالى، حملة العرش يثنون على الله سبحانه وتعالى، يذكرون عظمة الله وقدرة الله وقوة الله وعزة الله وجبروت الله وكبرياء الله. الملائكة تذكر الله سبحانه وتعالى دائما بعظيم سلطانه، تذكر الله سبحانه وتعالى بعظيم صفاته، وتذكر الله سبحانه وتعالى بعظيم إنعامه. قال وله الحمد في السماوات والأرض، والملائكة في الأرض والبشر في الأرض وذرات الأرض ومخلوقات الأرض تحمد الله سبحانه وتعالى. قال وعشيا وحين تصبحون، الآية بجمعها أدرك ما فاته في يومي ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته من ليلته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، الآية بكمالها أدرك ما فاته في يومه. يعني كانت العبادة دي لو هو فاتوا عبادات في اليوم، الآية دي إيه تجبر بثوابها ما فاته من إيه من يومه. ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال تعالى يعني عبادة محتاجين ان احنا نذكر سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحق في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال يخرج الحي من الميتين، دي آية أخرى دليل آخر يذكره الله سبحانه وتعالى حتى يتعلم هؤلاء قضية البعث. بيكذبوا البعث ليه؟ عندهم يقول لك لا مفيش آخرة، مفيش آخرة، بتاع منين؟ هو اللي أخرج الحي من الميت يقول لك إن في آخرة، واللي بيخرج الميت من الحي يقول لك إن في آخرة. قال هو ما نحن فيه من قدرته. قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة والأشياء المتتابعة. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الإنسان وبعد كده أمات الإنسان، هو اللي خلق بعد ما مات فلان يقول لك ده جده مات والولد اتولد في نفس اليوم اللي جده فيه مات. من الذي أمات هذا وأحيا هذا؟ الله سبحانه وتعالى. قال هذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط، فإنه يذكر فيها خلق الأشياء وأبضادها، يدل خلقه على كمال قدرته. فمن ذلك إخراج النبات من الحبل، والحبل من النبات، والبيض من الدجاج، والدجاج من البيض. هو البيضة بتيجي فايخة من البيض، بيض، وبعد كده يحصل ايه؟ البيضة تطلع فايخة، وبعدين ايه يطبع الفايخة وياخد البيضة، تقول البيضة تطلع ايه؟ تطلع فايخة. من الذي فعل هذا؟ النبات يتزرع، يطلع شجرة، الشجرة ايه؟ ياخد الثمر وكي ايه؟ يزرعوها حبة، الحبة دي تطلع ايه؟ شجرة، ياخدوا الثمرة ياكلوها ويطلعوها ايه؟ حبة. ما الذي أخرج هذا من هذا وهذا من هذا؟ الله سبحانه وتعالى. قال والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان، إن الإنسان يجامع فيخرج منه النطفة، النطفة دي تعمل إيه؟ تبقى إنسان بعد كده. الإنسان لما يكبر يعمل إيه؟ يطلع نطفة. وهكذا الله يخلق الأشياء المتتابعة بعضها من بعض. قال بيخرج الحي من الميت، هي الحبة حية ولا ميتة؟ ميتة. هي البيضة دي فرخة ولا حاجة ميتة؟ ميتة. وبعدين البيضة تبقى ايه؟ تبقى فرخة حية. من الذي خلق هذا من هذا؟ قال قال الإنسان يطفئ نطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. إن انتقل من كثير بيتكلم على إن انتقل بس مش من حياة الأجساد لحتى حياة الإيه؟ يقولوا الحياة حياتين، حياة القلوب وحياة الأجساد. إن القلب الحي أو إن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كما دلوه في الظلمات ليس بخارج منها. ده مخالف عن ده. إيه الاختلاف هنا؟ ده إيه؟ ده قلب حي وده قلب ميت. فهنا قال ويحيي الأرض بعد موتها. قال وآية لهم، آية للإنسان علامة على البعث. إيه هي الآية لهم؟ الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون. ربنا بيقول لك أنا بعت لك آية. إيه الآية؟ الأرض اللي قدامك دي ميت، مش فيها حاجة، بلاط متسوية، نزلت عليها شوية مطر طلعت من حبة ايه؟ شجرة. فيقول لك ان ده دليل على ان انا اقدر ان انا اطلع من الميت حي. وانت جاي تقول لي وانا هو بعث ازاي؟ هو انت مش واخد بالك ان انا اللي اخرجت ده؟ قال الله سبحانه وتعالى وآية لهم الارض الميتة واحييناها وأخرجنا منها حبات فمنه يأكلون. اللي هو فليأخذ الإنسان لطعامه. ربنا بيقول للإنسان هو أنت بتاكل وخلاص؟ بتبص كده الطبق اللي قدامك ده، الطبق اللي قدامك ده فيه إيه؟ في جرجير، جرجير ده جه منين؟ في جزر، في طماطم، الطماطم دي جاية منين؟ الخضروات دي جاية منين؟ الفاكهة دي جاية منين؟ التفاح ده جاي منين؟ أصناف الطعام والشراب اللي أنت بتاكلها دي جاية منين؟ وكانت فين قبل كده؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وأخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. كل ده ربنا خلقه لك متاعا لكم ولأنعامكم، عشان تاكلوا الدواب بتاعك وتاكل. وبعد كده تيجي تقول لي هو فين البعث؟ يعني اللي خلق ده كله مش عارف يبعثك؟ وبتستدل على اللي هو ايه، هو ينفع يبقى فيه بعث؟ اللي ما اقول لك يبقى فيه بعث، هو فيه بعث. قال الله سبحانه وتعالى وفجرنا فيها من العيون. وقال تعالى وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. قال تعالى وان الله يبعث من في القبور. وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت الى قوله تعالى لعلكم تذكرون. ولهذا قال وكذلك تخرجون. يبقى ربنا يا جماعه استدل هنا بايه؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها. ده ايه؟ مشهد احنا بنشوفه كل يوم. امال ايه؟ وكذلك تخرجوا. يبقى استدل بمسألة انك انت بتشوف النبات وهو بيطلع على البعث، بيستدل على انك بتشوف المخلوق وهو بينتقل من الموت للإحياء للإحياء للموت على وكذلك، أي وبنفس هذه الطريقة انتم ستبعثون. وكذلك ايه؟ تخرجون. تخرجون يعني ايه؟ تخرجون يعني ايه؟ يعني تبعثون يوم القيامة. يعني الله سبحانه وتعالى هنا بيستدل على قضية البعث بمشاهد الخلق. دي آية ربنا بيقول للإنسان اعتبر افهم انظر نظرة تأمل وتفكر واعتبار وعظة، ان انت لما بتشوف اكل قدامك هتفهم ايه من الاكل ده، ان في اخرة. فهمتها منين دي؟ ده عايزة بصيرة جامدة قوي، ده عايزة بصيرة نافذة عشان افهم ان انا لما اشوف في طعام قدامي، طعام يوضع امامي، ان انا افهم منه ان دي في ايه، في اخرة. فهمتها منين؟ قال لك بص على الاكل ده جه منين، اصله كان ايه، كان نبات، اصله كان حيوان، فراخ، جت منين الفريخة دي، جت من البيضة. طب والبيضة دي جت منين، من الفرخة اللي قبلها. طب والفرخة اللي قبلها جت منين، من البيضة اللي قبلها. هو مين اللي عمل ده، مين اللي خلق الحي ده من الميت ده، ولو انت كسرت البيضة دي مش هيطلع منها حاجة حية بعد كده، ومين اللي خلى البيضة تيجي من الفريخة دي، مين اللي خلق النبات ده من الشجر، الحبة دي من الشجرة العظيمة دي، ياخدوا سنبلة ويزرعوها تطلع سنابل، ومفيش حد تحت قاعد يعمل حاجة. من الذي أنبت هذا؟ فربنا بيقول لك إن الطعام اللي أمامك واللحوم اللي أمامك والأكل اللي أمامك ومشاهد الإحياء والإماتة اللي أمامك ومشاهد الخلق المتتابعة اللي أمامك من الصباح والمساء والنور والظلمات، هذه كلها دليل على أن الله يبعث الموت. هيبعثها إزاي؟ قال لك فكر، ما دي كانت كأنها ميتة وإيه؟ وأحياها الله سبحانه وتعالى، ثم أماتها الله سبحانه وتعالى، ثم يحييها الله سبحانه وتعالى، أي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. قال وكذلك تخرجون، أي بنفس هذه الطريقة وبنفس هذه القدرة التي أحيت هذا الحي من الميت، وأحيت هذا وماتت هذا الميت من الحي، الله سبحانه وتعالى يعيد الخلق يوم القيامة بقدرته سبحانه وتعالى.